أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم للذين يتفقون في الدين بدون دراسة مذهب معين؟ الذين إيش؟ يتفقون في الدين. يتفقون؟ نعم. هذا إيش معنى يتفق؟ يتفقون في الدين. ها؟ ما نصيحتكم للذين يتفقون في الدين دون دراسة مذهب معين؟ لا بد من دراسة المذهب المعين للمبتدي واللي ما عنده علم غزير، لازم ياخذ احد المذاهب الاربعه، احسن لهم من انه يضيع. ما بلغ رتبه الاجتهاد صار مثل الائمه الاربعه يجتهد اجتهاد مطلق، لازم التقليد في هذه الحاله، لكن ما يقلد الا من معه الدليل، يترجح عنده دليل ياخذ بقوله. نعم.